بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 وألف من الهجرة. درسنا المعتاد في كل أسبوع مع كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر، وهو مختصر تفسير الإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب وفي هذا التفسير في الجزء الأخير، انتهينا من سورة الفجر، والآن نقرأ في سورة البلد. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة البلد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال المؤلف رحمه الله: هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى بحال كون الساكن فيها حالا لينبه على قدرها في حال إحرام أهلها. قال مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم، أقسم بهذا البلد. وقال ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من النهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختال خلاه، وإنما أحلت لي ساعة منها، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد القائل. وفي لفظ آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وقوله: ووالد وما ولد. قال ابن عباس: الولد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له. وقال عكرمة: الوالد العاقر، وما ولد الذي يلد. وقال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم، يعني بالوالد آدم وما ولد ولده، وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جرير واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده. طيب بارك الله فيك. أولا، هذه السورة سورة مكية كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهي تتحدث عن يعني ما فضل الله به سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل به هذه البلد الحرام، وهي أحب البقاع إلى الله، وهي مكة شرفها الله، وأقسم الله بالبلد وهي مكة، ومحمد أيضا حلال بها، وأقسم بالوالد والولد. على أي شيء؟ على أن هذا الإنسان المخلوق يعيش في كبد وفي عناء وفي مشقة، فينبغي له أن ينتبه لنفسه وأن يعرف لماذا خلق وما مصيره بعد ما تنتهي حياته في هذه الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، حتى أنه يفتخر بنفسه يقول أهلكت مالا لبدا، ويحسب أن الله لم يطلع عليه ولم يرسل إليه ملائكة، جعل الله له عينين ولسانا وشفتين إلى آخره. السورة تدور على أن الإنسان ينبغي له ألا يغتر بنفسه، وينبغي له أيضا أن يعرف حق الله عليه، ويعرف حقوق المحتاجين الذين يحتاجون إليه في وقوفهم معه، الذين قال الله سبحانه وتعالى: فك رقبة، وهو اعتاق الرقاب، وأيضا إطعام المساكين المحتاجين. فهذا الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، وجعل عاقبته خيرا لكل من يفعل ذلك. ولذلك قال الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إلى آخره. طيب، المؤلف بدأ بأول الآية، قال: لا أقسم بهذا البلد. يقول هذا قسم، هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة، يعني أقسم بهذا البلد التي هي مكة أم القرى، في حال كون الساكن فيها حالا. يقول يعني أقسم في أن هذه البلد المعظمة المشرفة وهي أم القرى، حال الشخص أو حال الإنسان الذي سكن فيها حالا. قال: لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها، يعني كون أهلها محرمين، أو أن أهلها حرام أن يعتدى عليهم. يقول مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، اللام هنا رد عليهم، يعني إذا سألك سائل قال لك: كيف تقول أن هذا قسم واللام داخلة عليه؟ لا أقسم، أن تقول لا أقسم، ما قلت أقسم، فنقول اللام هذه متعلقة بمحذوف، لا رد عليهم، لا كما تدعون، وكما لا كما تدعون وتقولون أن هذا البلد ليس له تشريف وليس له مكانة، لا، بل أقسم بهذا البلد لمكانته وعظمته. فكأن اللام هنا رد عليهم، مثل لا أقسم بيوم القيامة، مثل فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالخنس، هذه كلها تدخل عليها اللام، لأن اللام متعلقة بما قبلها. يقول مجاهد: لا رد عليهم، ثم قال: أقسم بهذا البلد. قال: ما المراد بهذا البلد؟ قال ابن عباس: هي مكة. طيب، وأنت حل بهذا البلد؟ قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل في هذا البلد. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة، وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك، يعني أن الله أباح له هذه البلد أن يقاتل فيها، يعني أن هذه البلد حل لك أنت يا محمد، وحرام على غيرك، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أحلها الله لي ساعة من نهار للقتال فيها، وهي محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، لا يجوز القتال فيها، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فالاعتداء عند المسجد الحرام أو القتل أو الإيذاء لا يجوز في في في مكة، لا يجوز أن يقتل المسلم مسلما آخر، ولا يجوز أن يؤذيه، ولا أن يضربه، ولا أن يسرق ماله، ولا أن يضايقه، ولا أن يسبه، ولا أن يشتمه، لا يجوز في المسجد الحرام إيذاء المسلمين، ولا يجوز أيضا الإفساد في المسجد الحرام والإلحاد والتخريب في المسجد الحرام والإيذاء وإيذاء المسلمين والإفساد، وكل هذا لا يجوز. ولا يجوز المعصية في المسجد الحرام، فإذا كان الإنسان سيعصي الله يخرج من المسجد الحرام ويخرج من مكة، لا يجوز أن يعيش في مكة ويعني ويعصي الله عز وجل، يرتكب المحرمات ويشرب الخمر ويقع في الزنا ويقع في كبائر الذنوب ويفسد، لا يجوز كل هذا، هذا لا يجوز في المسجد الحرام ولا يجوز في مكة. الله سبحانه وتعالى عظمها، ويجب تعظيم هذا البلد كما عظمه الله سبحانه وتعالى. هناك بعض المفسرين يقول معنى وأنت حل بهذا البلد أي أنت مقيم بها، فكلمة حل من الحلول وهو الإقامة بالشيء. وبعضهم يقول وأنت حل يعني حلال، وابن كثير اختار أن المعنى الحلال. طيب، ووالد وما ولد، هذا قسم آخر يعني أقسم بهذا البلد وهي مكة، وأقسم بالوالد والولد. ما المراد بالوالد والولد؟ قال ابن عباس الوالد الذي يلد، يعني الشخص الذي يولد له أولاد يسمى والد، والذي لا يولد له أولاد هذا العاقر، يقال له ما ولد. هذا رأي. وبعضهم قال لا، الوالد المراد به آدم، والولد ذريته. وقال يعني وهذا الرأي هذا الذي ذهب إليه مجاهد بأن الوالد يعني جاهد وغيره بأن الوالد آدم. يقول ابن كثير هذا قول حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى والمساكن الأقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر. هذا يعني ممكن، لكن الذي يظهر أن كلمة ووالد وما ولد أنها على عمومها، أن الله أقسم بكل والد وبكل ولد، هذا الذي يظهر. واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولد، الله أقسم بالوالد والولد، هذا هو الصحيح. طيب، الآن عرفنا أن الله أقسم بالبلد وهي مكة، وأقسم بساكنها وهو هذا الإنسان الوالد والمولود. على أي شيء أقسم؟ هذا الآن يأتينا جواب القسم. تفضل اقرأ. وقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، روي عن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم يعني منتصبا. زاد ابن عباس في رواية عنه في بطن أمه فالكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله يا أيها الإنسان ما قرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فهداك، وكقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن عباس في كبد قال في شدة خلق ألم تر إليه، ذكر موزه ونبات أسنانه. وقال مجاهد في كبد نطفة ثم على قدم ثم مطفة يتكبت في خلق. قال مجاهد وهو كقوله حملته أمه كرها ووضعته كرها وأضعته كرها ومعيشته كر، فهو يكابت ذلك. وقال سعيد بن جبير لقد خلقنا الإنسان في كبد في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة في شدة وطول. وقال قتادة في مشقة. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابتة الأمور ومشاقها. وقوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الحسن البصري يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتادة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل. وقوله يقول أهلكت مال اللبدة أي يقول ابن آدم أنفقت مال اللبدة أي كثيرة. قال مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم أيحسب أن لم يره أحد، قال مجاهد أيحسب أن لم يره الله عز وجل، وكذا قال غيرهم يا سلف. وقوله ألم نجعل له عينين أي يبصر بهما، ولسانا أي ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمال لوجهه وفمه، وهديناه النجدين الطريقين عن عبد الله وابن مسعود قال الخير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة. ونظير هذه الآية قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب، بارك الله فيك. طيب، بارك الله. قوله تعالى هنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما المراد بالكبد؟ قال فيه أقوال، قيل الكبد الاستواء والاستقامة، كما تقول الشمس في كبد السماء يعني مستوية. أي نعم، هذا رأي. وهناك رأي آخر يقول إن الكبد معناه الشدة والقوة، يقول في شدة خلق، يعني يجد الشدة والقوة. وقيل الكبد المكابدة، وهي الأمور الشاقة على الإنسان، يعيش في في في في مشقة، ويطلب عيشه في مشقة، ويطلب عمله في مشقة، ويكابد الحياة. وهذا هو الأقرب والصحيح، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري، أن المراد مكابدة الحياة ومواجهة مشاق الحياة والصبر عليها. يقال فلان يكابد الحياة، يكابد يعني يجد مشقة، هذا المتقى. فالله عز وجل أقسم بهذه البلد وهي مكة، وأقسم بكل والد ولد على أن هذا الإنسان يعيش في مشقة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والمكادحة والكدح وشدة العمل والقوة، فالإنسان يعمل ويشتغل ويكابد الحياة ويواجه الأمور الصعبة. تجد هذا يواجه الديون، وهذا يواجه الفقر، وهذا يواجه المرض، وهذا يواجه التعب، وهذا يواجه المشاكل، وهذا يواجه الخصومات. فالإنسان يعيش في هذه الحياة، ليست حياة مستقرة. الحياة المستقرة في جنات النعيم، الحياة المستقرة في جنات النعيم، ليست في مثل هذا الأمر. في هذه الحياة كلها مشقة ومكابدة، فينبغي الإنسان أن يصبر وأن يتحمل وأن يحتسب الأجر. طيب، يقول فيقول أيحسب الإنسان أن لن أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد. يقول الحسن البصري: يحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله، أو يحسب هذا الإنسان يظن أن لن يسأل عن هذا المال، يظن أنه سيعيش هكذا، ما يدري أن الله سيحاسبه وأن الله قادر عليه، يظن أنه منفلت في هذه الدنيا، يعيش كما يشاء. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الإنسان محاط بالملائكة والله مطلع عليه. ولذلك يظن هذا المسكين الضعيف أنه يقدر على كل شيء. يقول: أهلكت مالا لبدا، يقول أنفقت مالا كثيرا، فهو يضيع المال ولا يعرف ينفقه في وجوه الخير، لأنه يقول ما أهلكت، ما قال أنفقت في سبيل الله. لو كانت نفقة خير ونفقة فيها مصلحة للمسلمين ومصلحة لنفسه لكان قال أنفقت مالا لبدا، لكنه يقول أهلكت، وهذا يدل على أنه يسرف ويضيع المال في غير وجهه. فقال الله، يشير إلى هذا الأمر حتى ينتبه نفسه، قال: ألم نجعل له عينين يبصر بها، ولسان يتكلم به، وشفتين يستعين بها على الكلام وأكل الطعام، وجعلناه على هذه الخلقة الجميلة والخلقة الحسنة، وزيادة على ذلك وأرشدناه إلى طريق الخير وطريق الشر، حتى يعرف ما الذي ينفعه ويعرف ما الذي يضره. كل هذا نعم من الله سبحانه عليه، حتى ينتبه ويعرف طريقه إلى الله. أما أن يضيع ماله ويضيع نفسه ويقول أنا أقوى الناس، ويقول لن يقتل علي أحد وأنا ما صاحب المال، هذا ما يقوله إلا سفيه، ولا يقوله إلا مغرور بنفسه لا يعرف حق الله عليه. أما المؤمن الذي يعرف حق الله فها هو الذي يأتيك الآن في الآيات القرآنية بعدها. تفضل اقرأ. يقول تعالى: فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مدربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر في قوله: فلا اقتحم العقبة، قال جبريل: قال جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار: فلا اقتحم العقبة، هم سبعون درجة في جهنم. وقال الحسن البصري فلقد اقتحم العقبة، قال عقبة في جهنم. وقال قتادة إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة وما أدراك ما العقبة، ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد اقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، ثم بينها فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام. قرأ فك رقبة بالإضافة قرئ فك رقبة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعول، وكلتا القراءتين معناهما متقارب. روى الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا من النار، حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد نعم. فقال علي بن الحسين لقلام الله أفرها قل ما أترم طرفا. فلما قام بين يدي قال اذهب فأنت حر لوجه الله. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق. وعند مسلم أن هذا القلام الذي اعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم. وروى أحمد أن شرحبيل ابن السمت قال لعمر بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب وأخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى أبو داود والنسائي بعضه. وروى أحمد عن عمر بن عبسة السلمي قال قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال سمعته يقول من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحين أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلق به العدو أصاب وأخطأ كان له عتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد. وقوله أو إطعام في يوم ذي مسقبة، قال ابن عباس ذي مجاعة، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد، والسق هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي في يوم الطعام فيه عزيز. وقال قتادة في يوم يشتهى فيه الطعام. وقوله يتيما أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما. ذا مقربة أي ذا قرابة منه. قال ابن عباس وعكيمة والحسن والضحاك والسدي، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح. وقوله أو مسكينا ذا متربة أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، مدقعا أحسن الله إليكم، أي فقيرا مدعقا لاصقا بالتراب، وهو التقعاء أيضا. قال ابن عباس ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وفي رواية هو الذي لصق بالتقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه هو البعيد التربة. قال ابن أبي حاتم يعني القريب عن وطنه، وقال عكرمة هو الفقير المديون المحتاج، وقال سعيد بن جبير هو الذي لا أحد له، وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذو العيال، وكل هذه قريبة المعنى. وقوله ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الظاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواطين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي الحديث الآخر لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وقوله أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين، ثم قال والذين كفروا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة أي مطبقة عليهم فلا محيط لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد مؤصدة أي مطبقة مطبقة أي مطبقة. قال ابن عباس مقلقة الأبواب، وقال مجاهد أصل الباب بلغة قريش أي أقلقة، وسيأتي في ذلك حديث في سورة ويل لكل هم مؤصدة حيط. وقال قد مطبقة طوء فيها ولا خروج منها أخر أبي. طيب هذه نهاية السورة يعني أو في منتصف السورة، يعني عشان نفهم السورة وندرك معانيها جيدا يا أخ علي، عشان تفهمها جيدا يعني شوف الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة على مكة تشريفا لها وعلى هذا الإنسان الوالد والمولود، تشريفا لهذا الإنسان أقسم الله على أي شيء؟ بأن هذا الإنسان هذا المخلوق خلقه الله فيه مشقة وفي مكابدة وفي عناء في هذه الدنيا، وهذا الإنسان المخلوق من بني آدم إذا أعطاه الله المال وأعطاه الصحة والعافية والقوة افتخر بنفسه وبدأ يهلك المال في غير وجوهه ويدعي أنه هو أقوى الناس وأنه هو الذي يفعل ويفعل. فقال الله سبحانه وتعالى إرشادا له يعني ألم يعني هل الله هو الذي خلقك وهو الذي أعطاك المال وأعطاك القوة والله سبحانه وتعالى لم يخلقك عبثا إنما خلقك لعبادته، فجعل لك فجعل الله سبحانه مطلع الله مطلع عليك وجعل من ورائك ملائكة يحصون عليك ويكتبون عليك، فستحاسب يوم القيامة وتجازى على عملك. فالله سبحانه وتعالى ينبه الإنسان أن لا يغتر بنفسه وأنه يستطيع أن يستعمل ماله فيما فيه مصلحة، ولذلك أرشده الله سبحانه وتعالى فيما هو فيه مصلحة فقال فلا اقتحم هذا الإنسان، هذا الإنسان لم يقتحم العقبة، ما اقتحم العقبة، العقبة هي الأمر الشاق الصعب، الأمر الشاق الصعب ما اقتحمه، ولذلك فسر الله العقبة قال ما هي العقبة التي تجد تشعر أنها فيها مشقة وفيها تعب وفيها صعوبة، ما هي؟ قال العقبة هي فك رقبة، بمعنى أنك تعتق المماليك وتحرر المماليك تجعلهم أحرارا، تفك الرقاب والذين عليهم ديون والذين مطالبين بالغرامات تساعدهم وتقف معهم في مالك، هذا معناه. فأشد شيء وأعظم شيء فك الرقاب. المؤلف أشار إلى أن كلمة فك رقبة فيها قراءتان، قراءة المعروفة وهي قراءة فك رقبة مضاف ومضاف إليه، والقراءة الثانية أن فك هذا فعل، فك فعل ماضي، فك رقبة، فك هو رقبة. ثم ذكر لنا المؤلف رحمه الله أحاديث تدل على فضل اعتاق الرقاب، فضل اعتاق الرقاب، وأنه بكل يفك الله عنه بكل عضو من النار، يعني من فك رقبة فك الله يده ورجله وكل سائر جسده من النار، كل ولو ساهم يعني عشان نفهم أفرض أن هذه الرقبة عليها ديون وأنهم سيقتلون هذا الرجل الذي قتل، ولكنهم طلبوا الدية منه. هذه الدية مبلغها كبير، مثلا 150-200 ألف. إذا ساهمت أنت بمبلغ 10,000-20,000، وهذا ساهم وهذا ساهم، هذه سبب في فك الإنسان من النار. ولذلك شوف الحسين بن علي بن الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين كان عنده مملوك، عنده مماليك، فلما سمع الحديث هذا أنه يعتق الله له، يعتق الله من النار، فك عبدا عنده وحرره. قد بلغ من المبالغ مبالغ كثيرة، قال وصل إلى 10,000 درهم، ومع ذلك جعله في سبيل الله. فأشد الأمور في الإنفاق اعتاق الرقاب وأصحاب الديون والذين عليهم يعني ديون ونحوها، هؤلاء يجب الوقوف معهم ومساعدتهم. ثم المرحلة الثانية قال أو إطعام، وهو الصدقات، إطعام يعني الإنفاق والصدقة وإطعام الطعام، إطعام في يوم ذي مسغبة. والمراد بالمسغبة هي شدة المجاعة، فأنت إذا وجدت ناس أصابتهم مصيبة، نزلت بهم جائحة مثل ما يحصل في بعض البلدان، تصيبهم المسغبة وتصيبهم الجوع، فتقف معهم وتساعدهم وتعطيهم وتطعمهم بالرز والبر والشعير والأطعمة التي يأكلونها والتمر ونحو ذلك. هذا من خيرة الأعمال، وتنفق مالك فيها، سواء كان هذا يتيم، يتيما تطعم اليتيم ذا مقربة، وهذا أشد إذا كان يتيما قريبا، أو مسكينا ذا متربة، بمعنى أنه مسكين قد لصق بالتراب، مسكين قد لصق بالتراب، أشد شيء، يعني وصل إلى مرحلة الجوع والفقر. فإذا إنسان استعمل ماله بهذه الوجوه وأنفقها في هذه الوجوه وهو قد حقق الإيمان، لأن الله قال ثم كان من الذين آمنوا، يعني قد حقق الإيمان وجعل عمله خالصا لوجه الله محتسبا الأجر عند الله، يعني يريد ما عند الله والدار الآخرة والفوز بها، ثم كان من الذين آمنوا تواصوا بالصبر، يوصي بعضنا بعض بالصبر والتحمل، وأن يساعد بعضنا بعض، وأن نصبر على المشاق، ويوصي بعضنا بعض بالرحمة، بأن يرحم بعضنا بعضا. هؤلاء من هم؟ هم أصحاب الميمنة، هم أصحاب اليمين الذين وعدهم الله بالفوز في جنات النعيم. أما الكفار الذين يكفرون بآيات الله ولا يطعمون الطعام ولا يساعدون المحتاجين، هم أصحاب النار، أصحاب الشمال، وهم الذين وعدهم الله بالنار المؤصدة، أي المطبقة والمغلقة عليهم حتى تصبح سوداء ظلماء، قد أغلقت أبوابها عليهم. هذا معنى نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا من النار ومن أهل النار ومن أعمال النار. طيب نقف عند هذا القدر، يعني أخذنا ما في كفاية. السورة عظيمة جدا ومفيدة، والله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة لنعمل بها ونفهمها فهما جيدا، والله عز وجل أقسم بهذه السورة قسما عظيما بهذا البلد الشريف الكريم وهي مكة، وبهذا الإنسان المخلوق، وأنه ينبغي أن يعرف حق الله عليه، ويعرف لماذا خلق، ويعرف ما المراد منه، وينبغي له أنه إذا أنعم الله عليه بالمال أن يستعمل هذا المال فيما هو خير له ويبقى عنه. فما أنفقت من نفقة أو ريال أو مال قليل أنفقته في سبيل الله، فاعلم أن الله يدخره لك يوم القيامة وينفعك يوم القيامة، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فينبغي الحرص على المحتاجين والمساكين والفقراء ومساعدتهم، هذا الذي ينبغي، وهذا الذي أرشدت إليه السورة، التواصي بالمرحمة والتواصي بالصبر ومساعدة المحتاجين. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير، إن شاء الله لنا لقاء آخر في سورة أخرى، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا، حياك الله.